باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام التيمي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية تحت باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني ابي عن بيان بن بشر عن قيس بن ابي حازم قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول اني لاول رجل اهراق دما في سبيل الله، اي اراق وصب، ودما في سبيل الله اي من شده شجها لمشركين. وقد جاء أنه بينما هو في نفر من الصحابة في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليه المشركون وهم يصلون فآبوهم واشتد الشقاق بينهم، فضرب سعد رجلا منهم بلحي بعير فشجه وأهراق دمه، فكان أول دم أريق بالإسلام. وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، أول سهم رمي في سبيل الله كان رمي سهم سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عنه، وهذا في سرية عبيد بن الحارث السنة الثانية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أرسله إلى بطن رابر في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة، كانوا 60 رجلا من المهاجرين، فالتقوا أبا سفيان 200 فتراموا بسهم، فأول سهم رمي هو سهم سعد رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح مسلم أيضا. قال لقد رأيتني أغزو في الإصابة أي الجماعة وهي من 10 إلى 40 من أصحاب محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، والإصابة لقد جماعة لا مفرد لها، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة وثمر قال يشبه اللوبيا أو هو ثمر الهضار، شجر عظيم له شوك كالطلح والأوسج، حتى تقرحت أشداقنا أي صار فيها قروح وشقوق وهو طرف الشبك طرف الفم، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير أي الفضلة، صار كما هو روث الشاة والبعير ما فيه من خضرة وعجب وعشب ونحو ذلك. وهذه السرية التي خرجوا فيها كانت في رجب سنة 8، كان فيها 800 300، وكان أميرهم أبو عبيدة، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر يترصدون عيرا لقريش، وزودهم جرابة تمر، فكان يعطيهم حفنة ثم صار يعطيهم تمرة، ثم أكلوا الخبط، وقيل سميت بغزوة الخبط، وقيل لأنهم كانوا يخبطون على الشجر فتسقط الورق فيأكلونها حتى صاروا يتغوطون كما تضع الشاة والبعير أي العشب وما فيه لون أخضر، فرضي الله تعالى عنهم وأرضى. فأكلوا من ذلك شهرا، يعني مضى عليهم زمن حتى وجدوا على ساحل البحر حوتا عظيما فأكلوا منه شهرا، والقصة معروفة، يعني أخذ ضلع من أضلاعه فوضع، فجاءوا بأطول جمل وركب عليه أطولهم، فمر تحت ماذا؟ تحت قوسه، وقالوا أنه جلس على حدقة عين هذا الحوت العنبر 13 رجلا. فهذا يعني خلقة عظيمة ألقى الله بها من البحر فاستفاد منها. قال وإن أحدنا يضع كما تضع الشاة. وأصبحت بنو أسد يعذرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل أملي. يعذرونني من التعزير أي يوبخونني بأني لا أقصر الصلاة، ويعلمونني آداب الدين وصدقي للإسلام وملازمته رضي الله تعالى عنه للدين وللنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يأتي هؤلاء ويقولون لا يحسنون الصلاة؟ يعني هذا كان لما كان أميرا على العراق في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فشكي سعد إلى عمر رضي الله عنه فقيل يا أمير المؤمنين إن أميرك سعد لا يحسن الصلاة ولا يمشي بين الناس بالسوية ولا يعدل ونحو ذلك، فأرسل إليه عمر واستوثق منه فأخبره بأن ذلك غير صحيح، فقال كذلك الظن بك أو كما قال رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فقال يعذرون أي في شأن الدين، وعبر عن الصلاة بالدين بيان على عظمتها. لقد خبت وخسرت، أي خبت من الخيبة الحرمان، وخسرت من الخسران والهلاك والبعد، وضل أملي إن كنت يعني لا أعلم ذلك، يعني إذا كنت لا أعلم ذلك. والشاهد ذكر ما كان عليه عائشة رضي الله عنها وسلم أي وأصحابه، فكان صحابة رضي الله عنهم على هذه الحال من الضيق والشدة. وهذا الحديث وإن كان سنده ضعيف لضعف شيخ الترمذي وهو عمر بن إسماعيل ابن مجالد بن سعيد، لكنه جاء ما يدل على صحته، والحديث عند البخاري ومسلم أو أحدهما. قال حدثنا عبد البشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عندكم عمر ولا عمر؟ عمر بالواو، عمر بن عيسى في بعض الطبعات عمر، هذا الخطأ، هذا عمر بن عيسى أبو نعامة الأدب، عندكم عمر ولا عمر؟ عمر، نعم هذا صحيح. قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد، اسمه شويس بن جباش بصري، قال بعث عمر الخطاب رضي الله عنه وتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، يعني أرسلهم في جيش يرابطون ويمنعوا العجم عن بلاد العرب، فأقبلوا حتى إذا وصلتم فأقبلوا من الإخوان، أي توجهوا أي عتبة ومناح، حتى قال إذا كنت في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، فأقبلوا أي ذهبوا حتى إذا كانوا بالمربد، والمراد مربد البصرة بالعراق، ومربد البصرة مأخوذ من ربد من مكان إذا أقام به، والمربد يطلق على المكان الذي تحبس فيه الإبل. وجدوا هذا الكذان حجارة رخوة بيضاء، فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة، أي ما هذه الحجارة؟ هذه البصرة، حجارة تسمى بالبصرة، لأن البصرة اسم للحجارة الرخوة المائلة للبياض، ولم تكن البصرة آنذاك قد بنيت، لأنه فتحت زمن عمر وهو الذي يعني مصر الأمصار، وكما قيل في خلافة رضي الله عنه، ولم تكن البصرة قد بنيت إذ ذاك، لأن عتبة إنما أخذ في بنائها بعد ذلك، فبنيت في خلافة عمر وسكنها الناس سنة 18. نعم. وجدوا هذا الكذاب فقال ما هذه؟ قال هذه البصرة، فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير، أي تلقاءه، تلقاءه الجسر ما يبنى على وجه الماء ويكون من الخشب والألواح ليعبروا عليه كما هو معروف، وقيل الصغير احترازا من الكبير الذي كان ببغداد وبينهما مسافة 10 أيام. فقالوا أي بعضهم لبعض ها هنا أمركم، أي في هذا المكان أمركم أمير المؤمنين عمر أن تبقوا وتجلسوا لأجل حفظ بلاد العرب من أن يداهمها العجم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله، فقال قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، هذا هو طعامه، حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مسلم من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. أكلوا من ورق الشجر حتى يعني جرحت أشجافهم. قال فأخذت بردة وهي شملة مخططة أو كساء أسود فيه خطوط، قسمها بينه وبين سعد رضي الله تعالى عن الجميع. ثم ذكر أن هؤلاء الذين كانوا في ذاك الضيف وهم الآن أمراء، كل منهم أمير على مصر، أي أنه يعني وسعت عليهم الدنيا. وستجربون الأمراء بعدنا، أي ستجدونهم ليسوا مثلنا في الدين والتدين والإعراض عن الدنيا، وهذا لأنهم كانوا رضي الله عنهم يعني على ما أوصاهم وعلمهم ورباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمراء الذين جاءوا بعد ذلك فكما هو معلوم كثير منهم يخلد إلى أمر الدنيا. وهذا أيضا سنده ضعيف لكن أصل الحديث عند مسلم، فالمعنى ثابت. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا رافع بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم ما لي ولي بلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يقول عليه الصلاة والسلام أنه أخيف عليه الصلاة والسلام، جاء عليه حال لا يخاف أحد غيري. قال صلى الله عليه وسلم مثل ما لا يخاف أحد مثل ما أخيف، وما أوذي مثل ما أوذي صلى الله عليه وسلم. وتوالت عليه 30 يوما لا يجد له ولا من معه شيئا من الأكل إلا شيء يسير، لو وضع تحت الإبط لواراه الإبط يعني لقلته ويسره. ومعناه أنه عندما كان معه بلال حين خرج من صلب مكة هاربا وما بلال شيء من الطعام يواليه تحت إبطه، والحديث سنده ضعيف ولكن له طرق عند الإمام أحمد بن أبي شيبة وابن حبان ويصح بها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا أفن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز وتحمير إلا على ضفف قال أبو الضاح الدارمي قال بعضهم هو كثرة الأيدي إلا على ضفف، أي أزيمة ودعوة، أي أزيمة ودعوة. فكان لا يجتمع عنده الخبز واللحم في الغداء والعشاء إلا إذا كان عنده الأضياف فيجمعهما ولو بتكلف لأجل خاطر الأضياف كما قال بعض الشباح. كثرة الأيدي أي الضيف، أن يوجد ضيف فيكون عند ذلك خبز ولحم، ولربما يجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم في الغداء والعشاء. والحديث سنده صحيح قال رواه أحمد. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي هديك قال حدثنا ابن أبي ابن عن مسلم بن جندب بن عنوف بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، يعني كان يجالسه، فمن مما يقال فيه أنه نعم الجليس. وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاكتسف المخاوف، انقلب معنا يعني من السوق أو من غيره، نعم من السوق أو من غيره، ذات يوم أي في يوم من الأيام في ساعة من الساعات حتى دخل بيته فاغتسل، يعني أتى المغتسل فاغتسل، ولعله كان محتاجا إلى ذلك الغسل ولم يأكل يأكل ويعني احتاج إلى ذلك الغسل. ثم خرج أي من مغتسله وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، هي القصعة إناء مبسوط كالصحيفة، فلما وضعت بكى عبد الرحمن أي ابن عوف رضي الله عنه، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مات، هلك بمعنى مات. بعضهم قد يقول أن هذا اللفظ فيه إنما يستعمل لمن يقال أنه هلك بمعنى خسر ولم يربح، لكن يأتي الهلاك بمعنى الموت، يأتي الهلاك بمعنى الموت. ففي كثير كلام المتقدمين يقال هلك بمعنى مات، ومنه قوله عز وجل حتى إذا هلكت قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ولقد جاءكم يوسف من بينات الآية، حتى إذا هلك أي مات. ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، يعني ثم نحن بقينا حتى توسع أمرنا وصار الحال على ما نحن عليه مما عجل لنا من طيبات الدنيا. فضيق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الضيق، هل لأن ونحن قد أخجبنا واتسع الأمر علينا، فهل نحن خير منه؟ ما نظن ذلك. وأخجبنا لا نظن أننا أخجبنا لما هو خير لنا، وكأنه يقول عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا، وهذا فيه إشارة إلى شدة ضيقه صلى الله عليه وسلم وضيق عيشه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان صابرا صلى الله عليه وسلم. والحديث على كل سنده كذلك ضعيف، والله تعالى أعلم. طيب نجيب على بعض الأسئلة. يقول علي رضي الله عنه من ابتدأ غذاءه بالملح وختمه بالملح أذهب الله عنه 70 نوعا من البلاء، هل صحيح؟ والله ما أظن أن هذا صحيح، لا أظنه يصح والله أعلم. سؤال آخر. يقول الذي لم يبتدع وعمل البدعة ونصح فلم يترك، هل يصنف مع المبتدع؟ تصنفه أنت ولا من؟ إذا كان تصنفه العلماء وليس أي واحد، فيقول أهل العلم أن الذي يحدث البدعة مبتدع، الذي يعمل بها خطأ اجتهادا جهلا أقول أخطأ ووقع في البدعة لا يلزم يقال مبتدع، لكن إذا عمل بها وداوم عليها وداوم ونصح وتبين أنه ظهر له الحق وعاند، هذا نسميه مبتدع، يقال فيه مبتدع. هل يجوز أن أرد على المكالمات الهاتف في الشارع؟ أظن المقصود الرجال والنساء، الرجال ما في إشكال، أما المرأة فالأولى أن تجتنب هذا، أنت تتكلم بالهاتف يعني أحيانا وأحيانا، لكن كأصل المرأة تجتنب ذلك، ولكن أحيانا قد يكون ولا بد، والأصل الجواز لأنه هذا المقصود به الكلام، وكلام المرأة في الشارع جائز بالأدب ودون أن يسمع صوتها ولا تتكسر فيه ولا تقبل بالقول ولا تقبل، فالأصل فيه الجواز خاصة إذا كان قد يتصل بها زوجها أو ابنها أو كذا أو أمر ضروري فلا بأس، لكن متى وجدت مندوحة عن ذلك فهو أفضل لها. يقول صلى إلى غير القبلة جهلا منذ زمن فما حكم الصلاة؟ هذا ما يجوز، لا بد أن يسأل عن القبلة كيف يعني مدة وهو إلى غير القبلة، يعني كيف هذا؟ على كل الذي يفرض صلاة لا يلزمه القضاء، لكن قد يأثم إذا كان ذكرنا أن الصلاة القبلة يعني اختلاف أحوال الناس، إذا دخل المسجد فالمحراب هو قبلة المسلمين إلا يتبين له أنه منحرف فيتتبع الحق. إذا كان في مدينة يسأل الناس، إذا كان في البلد يجتهد، وفي كل الأحوال إذا كان يعرف كيف يتعرف على القبلة فلا بد أن يتجه إليه. إذا كان في مكان فاجتهد وظن من نفسه أنه يعرف واتخذ جهة قبلة ثم تبين له خطأه، فإذا لم يفرط فالصلاة صحيحة ولا إثم عليه، إذا فرط فنقول يعيد آخر صلاة صلاها بعدما علم، أما إذا فات وقتها فلا يقضي، لكن إذا كان فرط قد يترتب عليه الإثم. ما هو الصحيح في قص الشارب؟ الحلق أو القص؟ القص، القص يضع سواك ويقص ما كانت. كيف يكون تخليل اللحية في الوضوء؟ هذا هو في غير موضع غسل الوجه. اللحية من تغسل مع الوجه، هذا واجب. إذا أتم الوضوء أخذ كفا وأدخله تحت لحيته وخلل، وهذا من السنة. إذا كان المرء يعلم من أحد من يعني الصلاة خلف من فيه بدعة وكذا، إذا وجد غيره يصلي خلف غيره، إذا لم يجد إلا هو فيصلي خلف هذا الذي فيه نوع من البدع، ما لم تكن هذه البدعة مكفرة أو فيها شرك فينبغي التحرز. ما حكم تعليق باب كتابات فيه كتب الله تعالى على التساوي في موضع الكتابة مع اسم محمد؟ هذا يعني أشار إليه العلماء أنه ما ينبغي، فذكر ذلك الشيخ ابن تيميه رحمه الله. صيام تطوع إذا أخطأ الصائم وشرب الماء أو أكل، ماذا يفعل؟ يتم في رمضان أيضا، يتم ولا يلزمه وليس عليه قضاء على الصحيح. ماذا يفعل الذي سب الدين أو الله؟ يتوب، يتوب ويتشهد ويدخل الإسلام، إنه كفر بسب الله جل وعلا. ما معنى الحديث ذكرناه في الدرس الماضي؟ دواء عقل نسب إلية شاة عربية ذاب، الإلية التي هي في آخر إلية الشاة، في آخرها، في مؤخرتها، في دبرها، هذه إلية الشاة، فهذه تقطع بعد ذبح الشاة لا شك، لا تقطع وهي حية، لأن ما أدنى من الحية من البهيمة وهي حية فهو ميت لا يجوز. بعد ذبح الشاة تؤخذ الإلية التي في مؤخرة الشاة وتجمع وتذاب، تصير زيت وتشرب على ثلاث مرات على الضيق. الله تعالى أعلم. بالنسبة لليوم غد لا يوجد درس، غدا ما عندنا درس، يكون غائب درس العصر، أما المغرب فإن شاء الله موجود إن شاء الله. نعم، فإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.